اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مقوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله بسم الله بسم الله للشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا الله يا قادر عفوا وعافية يا ربنا لهم، فاللهم يا ربنا عافهم، اللهم يا ربنا عفوا وسترا. اللهم إنا نسألك يا ربنا عفوا وسترا، اللهم إنا نسألك يا ربنا عفوا وسترا، اللهم إنا نسألك يا ربنا عفوا وسترا، نسألك يا ربنا عفوا وسترا، اللهم إنا نسألك يا ربنا عفوا وسترا، اللهم إنا نسألك يا ربنا عفوا وسترا، اللهم إنا نسألك يا ربنا عفوا وسترا، نسألك يا ربنا عفوا وسترا، نسألك يا ربنا عفوا وسترا، اللهم إنا نسألك يا ستير، اللهم إنا نسألك يا ستير وسترا، اللهم إنا نسألك يا ربنا سترا، سترا في الدنيا وفي الآخرة يا ربنا، نسألك يا ربنا سترا، نسألك يا ربنا يسرا، نسألك يا ربنا نصرا، نسألك يا ربنا فتحا، نسألك يا ربنا خيرا. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا، فأنت خير مسؤول، نسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير. اللهم إنا نسألك يا ربنا سترا في هذه الساعة يا ربنا، نسألك يا ربنا سترا، اللهم إنا نسألك يا ربنا سترا، نسألك يا ربنا سترا، نسألك يا ربنا سترا. اللهم إنا نسألك يا ستير، اللهم إنا نسألك يا ربنا سترا بالعافية يا ربنا، نسألك يا ربنا سترا بالعافية يا ربنا سترا يا ربنا، وبالزواج سترا يا ربنا يا ربنا، نسألك سترا، نسألك يا ربنا بالتوفيق سترا، نسألك يا ربنا بهدايتك سترا، نسألك يا ربنا بالهدى سترا، نسألك يا ربنا بالتقى سترا، نسألك يا ربنا بالغنى سترا. اللهم إنا نسألك يا ستير يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا سترا في هذه الساعة يا ربنا، نسألك يا ربنا سترا. اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك يا ربنا سترا، ونسألك يا ربنا خيرا وهدى وبرا وتقوى يا ربنا يا ربنا، وصلاحا وإصلاحا ورشدا ورشادا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك يا ربنا الستر والعفو والعافية يا ربنا لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. نسألك اللهم إنا نسألك الستر يا ربنا يا ستير، نسألك يا ربنا بالزواج سترا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بالزواج سترا، نسألك يا ربنا بالهداية سترا، نسألك يا ربنا بالغنى سترا، نسألك يا ربنا بالهدى سترا أو باليسر سترا وبالنصر سترا يا ربنا يا ستير. نسألك يا ربنا، فأنت الستير يا ربنا، سبحانك ما أعظمك ما أحلمك ما أكبرك سبحانك. اللهم إنا نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مفرودين يا رب العالمين. وأطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، وأطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، وأطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم رحمتك يا ربنا نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. ليس الله بكاف عبده. اللهم إنا نسألك يا ربنا سترا، يا ربنا يا ستير، اللهم إنا نسألك يا ربنا سترا، يا ربنا بنصرك لنا يا ربنا وعلى أعدائك وأعدائنا سترا. نسألك يا ربنا بالزواج يا ربنا وبالوفاق بين الأزواج يا ربنا سترا. نسألك يا ربنا سترا، يا ربنا يا ربنا، اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة وعافية وستر فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم أتم علينا يا ربنا نعمتك وعافيتك وسترك يا مولانا. اللهم إنا نسألك يا ربنا الستر يا ستير يا ستير يا الله يا ستير، اجعل لنا سترا يا ربنا يا ربنا، اجعل لنا سترا سترا سترا يا ربنا بالعافية بالعافية بالعافية سترا بالعافية سترا سترا يا ربنا، وبيسرك لنا يا ربنا يا ربنا وبتوفيقك لنا اجعل لنا سترا. اللهم اجعل لنا سترا، اللهم اجعل لنا سترا، اللهم اجعل لنا سترا، اللهم اجعل لنا سترا، اللهم اجعل لنا سترا، اللهم اجعل لنا سترا يا ربنا، اللهم اجعل لنا سترا يا ربنا، اللهم اجعل لنا سترا يا ربنا، اللهم اجعل لنا سترا، اللهم اجعل لنا سترا يا ربنا، اللهم اجعل لنا سترا يا ربنا، اللهم اجعل لنا سترا سترا سترا سترا سترا يا رب يا رب، اجعل لنا سترا يا ستير يا الله يا ستير يا الله يا ستير يا الله يا ستير يا الله يا ستير يا الله يا ستير يا الله يا ستير يا الله يا ستير، اجعل لنا سترا، اللهم اجعل لنا سترا، اللهم اجعل لنا سترا، اللهم اجعل لنا سترا، اللهم اجعل لنا سترا، اللهم اجعل لنا سترا، اللهم اجعل لنا سترا، اللهم اجعل لنا سترا، اللهم اجعل لنا سترا، اللهم اجعل لنا سترا يا الله يا ستير يا الله يا ستير يا الله يا قوي يا عزيز يا الله يا قوي يا عزيز يا الله يا قوي يا عزيز يا الله يا قوي يا عزيز يا الله يا ربنا يا ستير يا الله يا ستير يا الله يا ستير، اللهم اجعل لنا سترا، اللهم اجعل لنا سترا يا ستير يا الله يا ستير يا الله يا ستير يا الله يا ستير يا الله يا ستير يا الله يا ستير يا الله يا ستير، اللهم اجعل لنا يسرا، اللهم اجعل لنا يسرا يا ربنا، اجعل لنا سترا، اللهم اجعل لنا سترا، اللهم اجعل لنا سترا سترا سترا عظيما يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. اللهم إنا نسألك سترك يا ستير، اللهم إنا نسألك يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا بشفائك وعافيتك يا ربنا يا ربنا، وصحة عظيمة لنا منك يا رب العالمين يا ربنا، سترا عظيما يا ستير يا الله يا الله، نسألك يا ربنا الستر، اللهم يا ربنا يا ستير، اللهم إنا نسألك يا ربنا الستر، اللهم استرنا يا ربنا فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض، اللهم إنا نسألك يا ربنا سترا سترا سترا عظيما يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا مولانا، نسألك ونطلبك يا ربنا ثوب الستر لنا أجمعين يا الله يا الله، ألبسنا يا رب يا ربنا، ألبسنا يا ربنا ثوب الستر يا رب العالمين، اللهم ألبسنا ثوب الستر يا مولانا، اللهم ألبسنا أجمعين يا ربنا ثوب الستر ولا تخلعه عنا أبدا يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقيكم بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الستير بسم الله بسم الله الستير بسم الله بسم الله الستير بسم الله بسم الله الستير بسم الله بسم الله الستير بسم الله بسم الله الستير بسم الله بسم الله الستير بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند الكرب والهم والغم وعند سوء عظيم وشر وشر ومكر ومكر وكيد وكيد وكيد وغلبة علينا وغلبة علينا فأنت حسبنا يا ربنا. اللهم يا ربنا استرنا يا ستير. اللهم استرنا يا ستير. اللهم استرنا يا ستير. اللهم يا ربنا سترا منك. اللهم يا ربنا سترا منك. اللهم يا ربنا سترا منك. اللهم يا ربنا سترا منك في هذه الساعة يا الله في هذه الساعة يا رب في هذه الساعة سترا منك سترا منك سترا عظيما يا ربنا سترا عظيما يا ربنا سترا بالزواج بالزواج سترا يا ربنا بالزواج سترا يا ربنا بالوفاق بالوفاق بين الأزواج سترا يا ربنا سترا يا ربنا بالغنى بالغنى يا ربنا سترا يا ربنا بالغنى سترا يا عظيم يا ربنا يا ستير بالغنى بالغنى بالمال والجاه والمنصب بالمال والجاه والمنصب يا الله يا عظيم يا ربنا يا كبير يا الله يا ربنا يا ستير يا الله يا ستير يا الله يا ستير يا الله يا ستير يا الله يا ستير يا الله يا ستير يا الله يا ستير. بسم الله بسم الله نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك يا ربنا سترك يا ربنا. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد لك الشكر. اللهم نسألك يا ربنا الستر. اللهم إنا نسألك يا ربنا الستر. اللهم إنا نسألك يا ربنا الستر. اللهم إنا نسألك يا ستير يا ربنا يا ستير استرنا يا ربنا بشفاء وعافية. استرنا يا ربنا استرنا يا ربنا بشفاء وعافية يا ربنا بالهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم سترا يا ربنا لعبدك وأمتك يا رب العالمين. يا الله يا الله اللهم سترا عظيما يا ستير يا الله يا الله يا الله يا رب. لا يخلص إلينا ساحر وساحرة. لا يخلص إلينا حاسد وحاسدة يا رب. لا يخلص إلينا ساحر وساحرة. لا يخلص إلينا حاسد وحاسدة يا رب. سترك يا ستير سترك يا ستير نسألك دائما وأبدا يا رب العالمين ثوب الستر علينا يا ربنا في الدنيا وفي الآخرة. لا يخلص إلينا ساحر ولا ساحرة ولا حاسد ولا حافدة ولا ظالم ولا ظالمة يا رب يا رب. ولا عاشق ولا عاشقة ولا عاشق ولا عاشقة من الساكنين في الجسد الظالمين يا رب يا رب يا رب. كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا رب العالمين. انصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين يا رب يا رب. سترك يا ستير. اللهم سترك يا ستير. اللهم سترك يا ستير. لا يخلص إلينا ساحر ولا ساحرة يا ربنا. حاسد ولا حاسدة. ظالم ولا ظالمة. عاشق ولا عاشقة في الجسد. مارد ولا ماردة. لا يخلص إلينا ملوك الجن الظالمين ولا سلاطينهم الفاجرين ولا فراعنتهم الباغي يا الله يا الله. سترا عظيما يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. أسبغ علينا يا ربنا سترك في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. يا الله يا الله يا ستير يا ربنا يا ستير يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله. سترك يا ستير يا رب. حفظك حفظك يا ربنا. اللهم نسألك الحفظ نسألك الستر يا ستير. اللهم نسألك يا ربنا يا ستير يا رب. سترك في الدنيا وفي الآخرة يا رب يا رب. لا يخلص إلينا ساحر ولا ساحرة ولا حاسد ولا حاسدة ولا ظالم ولا ظالمة ولا عاشق ولا عاشقة يا رب العالمين. اللهم سترك يا رب في الدنيا وفي الآخرة يا رب يا رب. سترك في الدنيا وفي الآخرة يا رب. عبدك وأمتك يا مولانا للوالد والولد وللزوج والزوجة يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيكم الله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحميكم ويهديكم ويكفيكم ويستركم. بسم الله بسم الله بسم الله يا رب يا ستير يا رب يا ستير اللهم سترا عظيما يا رب العالمين. توبة ستر، توبة ستر لي ولهم أجمعين يا رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة يا مولانا. يا ربنا يا ستير، بسم الله بسم الله نسألك يا ستير سترا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك يا ستير، نسألك يا ستير، نسألك يا ستير سترا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الستير، بسم الله الستير. يا رب يا رب سترك في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. يا الله يا عظيم يا رب يا رب، من عقد الخبيثة، من عقد الخبيثة، من عقد الخبيثة، من عقد الخبيثة على كشف الستر، على كشف الستر، من عقد الخبيثة على كشف الستر، من عقد الخبيثة، من عقد الخبيثة، من عقد الخبيثة على كشف الستر، من عقد الخبيثة، من عقد الخبيثة على الـ على الـ على الـ على السوء والفحشاء والظلم والخنا والزنا والظلم يا رب العالمين. يا الله يا ستير اللهم سترا منك يا رب العالمين سترا عظيما يا رب العالمين. بسم الله بسم الله اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احللها احللها احللها في القلب في القلب في البطن في البطن في الراس في الراس يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وتهيج حرامه يا الله، وتفرق بين المرء وزوجه، وتفرق وتزين الشهوات يا رب يا رب يا رب يا ستير سترا منك يا رب يا عبد كرامتك يا رب العالمين سترا منك للوالد والولد وللزوج والزوجة يا رب العالمين. اللهم سترا سترا عظيما يا رب العالمين سترا عظيما لي ولهم أجمعين يا مولانا. بسم الله بسم الله الستير الستير نسألك يا ستير يا رب اللهم سترا عظيما في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة. لا يخلص إلينا مارد ولا عفريت ولا بلوك الجن الظالمين ولا سلاطينهم الفاجرين ولا فراعنتهم الباغين المعتدين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم سترك يا ستير اللهم سترك يا ستير. بسم الله بسم الله اللهم سترا يا رب العالمين بزواج مبارك عظيم يا مولانا. نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا سترا سترا سترا سترا يا ستير يا رب. بعقل الرزيل بعقل الرزيل بعقل الرزيل بعقل الرزيل وفكر سديد يا رب العالمين. نسألك نسألك يا ربنا سترا سترا سترا سترا سترا في الدنيا وفي الآخرة يا رب. اللهم سترا يا رب العالمين بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج بمودة بمودة وبألفة ألفة ألفة ومودة يا ربنا وبقرب عظيم وبقرب عظيم بينهم يا ربنا وبعشق بينهم بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج يا رب يا رب يا رب يا ستير يا رب يا ستير يا رب يا ستير يا رب يا ستير. زواجا يا ربنا وقربا بين الأزواج وحفظا يا ربنا وودا يا ربنا لنا أجمعين يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الستير بسم الله الستير بسم الله الستير بسم الله الستير بسم الله بسم الله الستير بسم الله الستير بسم الله الستير بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله الستير بسم الله الستير بسم الله الستير بسم الله الستير بسم الله الستير. اللهم سترك يا مولانا لعبدك وأمتك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم سترا منك يا رب العالمين اللهم سترا منك يا ربنا يا ستير لعبدك وأمتك يا رب العالمين لعبدك وأمتك يا رب العالمين. بسم الله بسم الله اللهم استر يا ربنا القلوب استر يا ربنا البطون استر يا ربنا الفروج استر يا ربنا العقول استر يا ربنا الأجساد استر يا ربنا العورات. اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا. بسم الله بسم الله الستير بسم الله الستير بسم الله الستير بسم الله الستير بسم الله بسم الله العلي القدير بسم الله الستير بسم الله العلي القدير بسم الله الستير بسم الله العلي القدير بسم الله الستير بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحر الفواحش والزنا يا ربنا اللهم أطل يا ربنا أسحار كلها أطل السحر الأسود والأحمر يا ربنا والأزرق والأبيض اللهم أطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر اللهم أطله بحولك وقوتك وقدرتك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت رب العالمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك يا غني وأن تغنينا. اللهم إنا نسألك يا ربنا اللهم إنا نسألك الغنى. اللهم إنا نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سترك يا ستير. اللهم استرنا يا ربنا يا ستير. اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.